السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على كل عباد الله المؤمنين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نحمد الله على الكتب التي أنزلها هداية ونعمة ونورا وبصيرة، ونحمده على ما أرسل لنا من النبيين في الرسالات الكاملة، فله سبحانه الحمد والتمجيد. كنا في الأنباء الخالية على الأمر العظيم، على فتنة الخبيث ذلك الدجال الذي يقتله الطاهر ابن الطاهرة عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكرنا مفاصل مهمة ومفاصل تؤكد حاجة كل عبد أن يقف عند هذا الأمر. الأمر ليس مترفا وليس حكاية إطلاقا، الأمر كما قلنا نكون أو لا نكون، لعل ذلك الخبيث يعجل في خروجه فلا يدري أحدنا كيف يرد الفتنة عن نفسه. فيما خلا مررنا على أكثر من مسألة، ولعلها تستوقف بعض السائلين، أننا قلنا إن صافي ابن صياد الذي خرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب ورهط معهم، ما كان غلاما كسائر الغلمان، وأنه هو على ما أقسمنا بقسم أميرنا الصالح ابن الخطاب أن صافي كان هو الدجال بعينه. فسيسأل سائل لا محالة، كيف يكون هو وذلك قبل 1400 سنة؟ ثم في حديث صحيح آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه تميم الداري وكان نصرانيا وأسلم، فذكر له أن كان هو وأصحابه تميم كان في سفينة وهاج بهم البحر ودخلوا جزيرة، أنا أمر باختصار، فوجدوا في الجزيرة ديرا فيه رجل بدين جسيم مكبل كان هو الدجال. فسيسأل سائل يوما كيف يكون الدجال الآن مكبل في الجزيرة، ثم هو صبي، ثم هو عند نوح؟ الجواب يسير، مجرد أن تعلم أن الرجل فتنة لا كسائر الفتن، وأنه من أصول تمام إرادة الله وحكمته في الأرض ليعلم المؤمنين من المنافقين ويعلم الصادقين من الكاذبين، والله على كل شيء قدير، والله يفعل ما يشاء ويختار. الزمن وقانون الزمن يحكم الناس ولا يحكم الله أبدا. ألا ترى أن الله يقتل الدجال بعيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم قبل النبي عليه الصلاة والسلام بما يزيد على 500 سنة؟ بالتالي كيف قبلنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك الذي لا أب له ثم رفعه الله، قبلنا أن ذلك هو الذي سينزل فيقتل الدجال، ولم نقبل أن الدجال هو الذي سيكون في آخر الزمان ذلك الغلام الذي كان عند النبي؟ السؤال في محله، إذا حاكمنا الله تعالى الله بقوانيننا وبذواتنا الضيقة، إنما أن تطلق لله كامل القدرة والمشيئة، فالله لا إله إلا هو لا يحكمه شيء، ويحكم الله كل شيء. ثم كنا نقول لابد من إعادة وتكرار ذكر ذلك الخبيث على ما تبين لنا أن حكمة الدين وعلم لا إله إلا الله منوط مرتبط بعلم حكمة ذلك الخبيث. الله جعل روحه وكلمته عيسى ابن مريم ليقتل ذلك الخبيث، وادخر عيسى الكلمة الروح لذلك الخبيث، فيظهر أن أمره عظيم، ولو أنه هو في نفسه دني هين على الله لا إله إلا هو. تكرارا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يخرج، ويخرج يوم يخرج من غضب يغضبه، أنه لا يخرج حتى يترك ذكره على المنابر، عندما يدع المسلمون والمعلمون والخطباء تخويف الناس وتحذيرهم من الدجال على المنابر يكون أقرب ما يكون للخروج. أذكر في من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك المسمى صافي ابن صياد كان غلاما عندما حدثنا بما حدثنا به، ثم شب شبابه ثم كبر وأسلم. انتبه، وأسلم، أسلم على كبره. فقد يقول قائل ها هو أسلم، ثم خرج حاجا من المدينة إلى مكة مع رهط من الصحابة. فلما رجعوا كان في رهط الصحابة، وكان قريبا من أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله عليه الرضوان وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان أبو سعيد يتوجس من ذلك الخبيث على ما يعلم مما شاع بين المسلمين أن صافي هو هو، فكان يشيع في المسلمين أن صافي هو هو، فكان يتقرب من أبي سعيد ومن الصحابة وهم ينفرون منهم، فكان على هذه من القربة من أبي سعيد. ثم جلس تحت شجرة يريحون في سفرهم، فقال ذلك الخبيث صافي لصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: تدري، وددت لو أربط هذا الحبل بهذه الشجرة فأشنق به نفسي. فقال له أبو سعيد: ولما؟ قال: على ما يحدث الناس. قال: وما يحدث الناس؟ قال: يقولون إنني أنا الدجال، وإن يخفى علم أو حديث الدجال عن أحد لا يخفى عليكم أنتم صحابة رسول الله. قال: نعم، اللي هو أبو سعيد. قال: ألم يقل رسول الله، هذا الآن الخبيث يتكلم، ألم يقل رسول الله إنه كافر وأنا مسلم، ها أنا حاج معكم، وقال إنه لا يدخل مكة ولا المدينة، ها أنا راجع من مكة وأنا مقيم في المدينة، وقال النبي إنه لا عقب له، الدجال لا عقب له، وها هم بنية في المدينة. لاحظ، هلا السامع سيقول: نعم صحيح، هذا هو الدجال، الدجال يتبعه الناس على ما يلقي من الشبهات. أترى الدجال سيعجز أن يفتن الناس أن يكون هو أو ليس هو؟ هذه من الأمور اليسيرة على ذلك الخبيث، ولكن دعنا نفك أحاجيه واحدة واحدة. أما قوله الخبيث أن النبي قال إنه كافر وأنا مسلم، الإسلام والكفر محله القلب، فكم من مسلم يظهر الإسلام وهو كافر، ولربما رجل يحكم عليه بالكفر اسمه ليس من المسلمين، وداره ليس في المسلمين، وعائلته ليس من المسلمين، وهو من أهل الجنة. لما؟ هو يشهد في قرارة نفسه، حتى إذا خلى بنفسه وحد الله وفعل ما أمر الله. كم من هؤلاء في الأرض، هؤلاء معلومون، حتى يعني حتى من أهل الملل المعلومة من اليهود والنصارى في آحادهم مسلمون ونحن لا نعلم، وفي المسلمين كفرة فجار ملاحدة ونحن نعلم أو ونحن لا نعلم. فالإسلام والإيمان والكفر حقيقة محله القلب ولو بدا على اللسان، وإلا فما النفاق؟ النفاق أن تظهر شيئا وتبطن شيئا، فأقل ما يكون بيكون هذا الخبيث كعادته كذب الآن عندما قال أنا مسلم. الثانية أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام والمدينة المنورة والمسجد الأقصى ومسجد الطور، وهذا حديث صحيح. مسجد الطور يا أخواننا الذي يقابل المسجد الأقصى، الجبل اللي على شرقي المسجد الأقصى. قلنا في الأنباء السابقة: دعك من سيناء، دعك من سيناء، لا قداسة في سيناء أبدا. الأماكن المقدسة مكة والمدينة والأرض المقدسة، طورها وجبلها للأقصى، سيناء لا قداسة لها ولا شيء فيها. كما ستعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي سيأتي معنا، عندما يقتل الطاهر الصالح عيسى ابن مريم الخبيث الدجال، يأمره الله أن حرز بعبادي إلى الطور. كل علمائنا الصالحين يعلمون أن الطور ها هنا، طور الشام ببيت المقدس، فلما صار الطور ها هنا ببيت المقدس وكان الطور يومها في سيناء؟ ما زال الطور في بيت المقدس ولم يكن يوما في سيناء، ولو ظهر للناس خلافها على اعتبار أنهم فهموا الآية التي في سورة المؤمنون وطور سيناء، هذه تلبست عليهم. يكفي أن تعلم أن فلسطين في الأرض يزيد على 30 مدينة في العالم اسمها فلسطين، فكل يظن أن فلسطين فلسطينه هو، في تكساس ولاية فرعون بوش في فلسطين، تلك التي سقط فيها الصاروخ المكوكي كولومبيا الذي سقط في فلسطين في ولاية فرعون بوش، فكأن الله أسقط له صرحه الذي أطلقه إلى السماء في أرضه في فلسطين. فهذه أصلا آية من الله لا إله إلا هو. فلو قلت فلسطين في تكساس فكل أهل تكساس يعني يظنونها فلسطينهم الذي في تكساس، وكذلك في اليونان، وكذلك في سائر أطراف الأرض. فأن يقول الله سيناء هذا ليست بالضرورة التي في مصر، بدليل أنه قال والتين والزيتون وطور سينين. فلو كانت سيناء لما ما قال هنا سيناء سينين ليست سيناء وسيناء ليست سينين. فالسين في لسان العرب الجبل المشجر المثمر، ولا علاقة له بصحراء قافلة. حتى النبي سمى الطور في رواية أخرى جبل الخمر، والخمر اللي فيه كثير من الشجر يستر ساكنه، والخمر الستر. إنما جبل الطور الذي في سيناء ذلك الذي لا ترعى فيه العقارب عدا أن ترعى به الأنعام والأناسي. الآن نرجع إلى إبطال دجله ذلك الدجال، وقلنا لكم في الأنباء السالفة أن أصلا دجل هو من الكذب، والدجل شدة طلي الجرب، شدة الطلي هو الدجل، فالرجل شديد الطلي على حقيقته الجرباء. فقال الآن تبين قوله كافر ومسلم هذه ليست في اللسان، نحن نحاكم الناس بلسانهم ولكن الله يحاكمهم بما في قلوبهم إنه عليم بذات الصدور. هذه واحدة. قوله الخبيث أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الدجال لا يدخل 4 مساجد كما قلنا مكة والمدينة والمسجد الأقصى ومسجد الطور، فهو يقول ها أنا آفل من مكة إلى المدينة، فنقول هذا لأن الله يحرم عليه مكة والمدينة حينما يظهر كفره، كما قلنا إن الدجال يخرجه غضب يغضبه، فهو قد يكون غلام في الناس، مش عمر بن الخطاب أقسم أنه هو هو وكان في المدينة، فبات واضحا أنه لا يحرم المدينة ولا مكة ولا الأقصى ولا الطور حتى يجاهر بدجله وكفره. فعندما قال فالظاهر أنه هو الآن أصلا لم يعلن عنه أنه هو، فلا بأس أن يروح ويجيء حيث ما شاء بإذن الله. أما قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لا عقب له وبنوه في المدينة، فليعلم وانتبه وسبح الله وعظمه أن الحجاج بن يوسف قاتل مرة أهل المدينة وكان الخبيث في المدينة، فعندما انجلت المعركة وأخذ الناس جرحاهم وقتلاهم لم يروا ولم يجدوا الخبيث لا في الأحياء ولا في الأموات ولا في الجرحى، وترك دياره وماله وترك كل ما له ولم يجده، ثم مات بنوه في حياته. المعلوم أن ذلك الخبيث مات بنوه في حياته، فنعلم أنه لا عقب له عندما يخرج علينا بفتنته، أعاذنا الله وكل من يسمعنا من المؤمنين. فبطل بهذا كل ما قال ذلك الخبيث، إنما الآن هو ما هو الذي تكلم. فمرة هو في المدينة يسير في سككها، السكة اللي هي الطريق الضيقة، فيقابله عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. فعبد الله ينظر في صافي فإذا بعينه طافية ناتئة كأنها عنبة تماما كما ذكر النبي. النبي في الأحاديث الصحيحة كان يقول إنه أعور وإن عينه طافية طافئة كأنها عنبة، والرجل الخبيث ما كان في عينه شيء، فمرة فجأة يلقاه عبد الله بن عمر وقد طفأت وخرجت عينه كالعنبة. فقال له عبد الله بن عمر وهو يعجب، قال يا صافي ما فعل بعينك ما أرى؟ انتبه، قبل قليل كان بريئا، عندما كان يكلم أبا سعيد الخدري. فقال الخبيث لعبد الله بن عمر: لا أدري. انتبه، الأصل لو أنه صادق كيف لا تدري؟ فقال عبد الله بن عمر، قال: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: لو شاء الله لجعلها في عصاك. انتبه الجواب، لو شاء الله لجعل عيني في عصاك. انتبه الجواب، جواب واضح أن الرجل دجال عليم اللسان. فطفق ابن عمر رضي الله عنهما عليه ضربا بالعصا. اسمعوا، فإذ يضربه عمر ابن عمر إذ انتفخ وانتفخ وانتفخ حتى سد السكة، فجرى عبد الله ابن عمر خائفا ورجع إلى أخته أم المؤمنين حفصة بنت عمر وزوج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا أختاه، جرى معي ما جرى. فقالت: ما لك وله؟ ألم تعلم أن رسول الله قال: يخرجه غضب يغضبه؟ إنما حتى يثبت كذبه، عندما جلس مع أبي سعيد الخدري وقال له: وأنكم تعلمون وأنا، ثم قال في آخرها، قال له أبو سعيد: فتعلم من هو؟ قال: وإني لأعلم من هو ومن أبوه ومن أمه، وأعلم أين هو الآن. قبل قليل كان هذا الرجل المسيح الطيب الخلوق المسلم المؤمن، ثم ينقلب مرة واحدة يقول: أعلم من هو ومن أمه وأبوه وأين هو. فقال أبو سعيد رضي الله عنه، ونقول بمقالة أبي سعيد، قال للخبيث: ثكلتك أمك سائر اليوم. ثم تركه أبو سعيد وانخلع، كما لو أننا يأتيك رجل مشبوه بالخيانة والعمالة فيلصق فيك حيثما تتحرك. إنما يضربه عبد الله بن عمر فينتفخ حتى يسد السكة. واضح أن الرجل خارج عن أطوار الناس. فلا تعجب أن كان أيام نوح وكان أيامنا، مجرد أن تعلم أن الله ادخر له روحا ليس كسائر الناس، فستعلم أن الرجل ليس كسائر الناس. الآن نذكر حديثا مطولا ذا شأن، وحبذا لو تعلمه كل المسلمين. الحديث في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنن في أبواب الفتن. على كل مسلم أن يتعلمه وأن يعلمه لبنيه وأهله. الحديث بيقول أن الصحابة يوما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنك ذكرت الدجال ذات غداة فخفضت فيه ورفعت، يعني كان عليه الصلاة والسلام يكبر من شأنه ومرة يضع من شأنه. فالصحابة يعني ظنوا أن الدجال، انتبهوا هذا هو المهم، ظنوا أنه في طائفة النخل، يعني من عظم ما تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عظم ما حذر عنه، ظنوا الصحابة أن الرجل في طائفة النخيل، يعني على طرف المدينة. وهذا الواجب فينا، إذا قبل 1400 عام الصحابة يحضرون النبي فيظنون من كلمات النبي أن الرجل آزف وشيك الخروج، فما بالنا بعد 1400 سنة آمنون مطمئنون لا نخاف أن يخرج فينا. فقالوا للنبي: حتى ظننا أنه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام جوابا على ما قال: قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طائفة، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذا جزء من الحديث نقف عنده ونبني ديننا فيما سيأتي عليه. اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام إذ رأى الخوف في عين أصحابه، قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أي أنا بحاجه وبواجهه وأناظره وأبطل دعواه دونكم وأنتم ورائي، وإن يخرج ولست فيكم انتبه، فامرؤ حجيج نفسه. هذه بناء الدين كله. لما لم يقل عليه الصلاة والسلام وإن يخرج ولست فيكم فأمير المؤمنين، فالخليفة يحاجج، فعلماء المسلمين؟ لما لم يقل عليه الصلاة والسلام قال إن يخرج وأنا محمد فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم؟ انتبه، لا يقوم مقام النبوة في هذا أحد إلا نفس المؤمن. فقال فامرؤ، فكل امرئ حجيج نفسه. هذه من ذاتها كأن النبي يريد أن يقول لك إما أن يواجه الدجال نبي كمحمد، أو أن يواجهه كل عبد بنفسه، وأن يتحمل كل عبد تبعة نفسه في أعظم فتنة كانت منذ خلق الله الأرض إلى يوم تقوم الساعة. فالدعوة التي يتقبلها الناس أنهم مستنسخون عقولا، وأنهم مقلدون مذاهب، وأنهم هذه مردودة. أوجب الله العلم على كل مسلم، ألم يقل عليه الصلاة والسلام في الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ من جهل عليه المسألة لا بأس، إنما الأصل أن يعلم كل عبد مسألة الدين. قد يتخفف الله في المسائل المتفرعة وفي صغارها فيما تعلمون، إنما متون الدين من لا إله إلا الله ومن الفتن ومن عظيمها لا ينبغي أن يقعد عنها واحد أبدا. العلم هذا هو العلم، فريضة على كل مسلم، فلن يقبل الله لو خرج الدجال ومحمد عليه الصلاة والسلام ميت أن يحاججه أبو بكر، ولن يقبل أن يحاججه عمر ولا أحد من الصحابة. فليحاجج أبو بكر عن نفسه، ولتحاجج الجارية في طرف المدينة عن نفسها، وليحاجج عمر الفاروق الصالح المهدي عن نفسه، وليحاجج غلام في المدينة عن نفسه، كذلك أمر رسول الله. هذا هو الذي يدفع كل عبد أن يتعلم وأن ينظر في دينه. لا تتكئ في العلم على غيرك، لا تستنسخ، أنت لست ظلا لأحد، أنت عبد متفرد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، الله خلقنا فرادى، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. هذا الجدل وهذا الدجل كله مدار نفس واحدة. نبينا يتكلم عنا على اعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أما وليس في الناس فليتحمل كل عبد جدل الدجل عن نفسه هو. إياك أن تميت نفسك ولا تقبل الاستنساخ. هذا الكتاب في الناس القرآن، هذه سنة محمد في الناس، هذا حديثه، هذا تحذيره. ارجع، أثبت أنت بشر، باشر أمرك بنفسك، أنت رجل، ترجل، قف أمام الله، تعلم، يهدك الله. إنه لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في اللقاء المقبل بإذن الله، اصبروا، يكن لنا أمر في عظيم الفتنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.